بشوفه ولا قادر انساه، قولولي اعمل ايه وياه، لا بشوفه ولا قادر انساه، قولولي اعمل ايه وياه، اعمل ايه وياه. حكمه أحكامه أصل الحبيب، أصل الحبيب دايما محبوب، لو بعده لواني العزة تمنعني، لو بعده لواني العزة تمنعني، لازل روحي ولا ترجى ولا ترجى. قولولي قولولي أعمل إيه وياه، أعمل إيه وياه. يغضب ويرضى بحرماني، والشوق في بعده في بعده ويطمعني ويقول لي راح يرجع تاني، وتاري شوقي شوقي بيخدعني. أحب جفا. قولولي قولولي أعمل إيه وياه، أعمل إيه وياه. قولولي قولولي قولولي قولولي قولولي أعمل إيه وياه، لا بشوفه ولا قادر أنساه. قولولي قولولي يحير الفكر في حبه، وصفة لو فكر فيا يحب ويفرح قلبه، ويحرم الفرح عليا عليا عليا. هو اللي متهني وانا اللي مستني، هو اللي متهني وانا اللي مستني، ودموع عينيا بتستنى تستنى. قولولي قولولي أعمل إيه وياه، أعمل إيه وياه. قولولي قولولي قولولي قولولي أعمل إيه وياه، لا بشوفه ولا قادر أنساه. عامل ايه وياه، لا بشوفه ولا قادر انساه.